كلمات الشاعر أحمد الناصر الشايع، أداء سعيد الخزماني وخالد آل فروان. كل من عاش بدنيا عاش بدنيا عاش بدنيا، كل من عاش بدنيا يشوف العجايب مثل ما شفت بدنيا وشفتها بأهلها. قمت أبرق وأفرق بين مخطي وصايم مثل فرق الجبال النايبة من سهلها، مثل فرق الجبال النايبة من سهلها. والتوثيق عند الله حظوظ وهايب عند رب يجازي كل نفس بعملها. أشهد أن الهدوم يستر المعايب أثره وتستر الحرمة وتستر فحلها، أثره تستر الحرمة وتستر فحلها. أنا وادم بعضهم مثل وصف الجلايب لو توحد بهذي بالخلا كان أكلها. كم صبي تحسب أنها عطيبة الضرايب وبخسته كل تدير اللي نزلها، وبخسته كل تدير اللي نزلها. ما يسر غاب ما قيل غايب مير الارزاق عند الله لخلق كفلها. ما يضد الضديد ولا يفيد القرايب، يوم نفسه تعدى حدها من زعلها، يوم نفسه تعدى حدها من زعلها. فيه رجلين يحل المشكلة والنشايب كل ما حملوه الواجب تحتملها. واقف اللزوم ومرتك إلى النوايب والحمولة الثقيلة ما لها إلا جملها، والحمولة الثقيلة ما لها إلا جملها. لتروحه قبل تركز عليها النصايب حط على أربعين من الزلايب بدلها. فيه من هو مسالم ما يحب كبرت عليك المصايب شاق وجهه وجهلك ونفسه بذلها. وفيه من هو يبى الجودة فلا شك هايب كل ما ناض صدره جاع وداخل لها، كل ما ناض صدره جاع وداخل لها. وفيه من هو يحل المعجزات الصعايب أصغر أفعالها الجزلات محد فعلها. فيه من هو يعيش وعيشته بالسبايب كل ما سمع غلطة من رفيقه نقلها، كل ما سمع غلطة من رفيقه نقلها. فيه من هو على نفسه رضا بالغلايب، الله اللي رفع نفسه ونفسه خذلها. لو تبي تنصحه لله أشهد أنه عقوبة من كبار العقايب قاصر المعرفة قلبك ما قلب بلها. أشهد أنه عقوبة من كبار العقايب قاصر المعرفة قلبك ما قلب بلها، قاصر المعرفة قلبك ما قلب بلها. أشهد أنه عقوبة من كبار العقايب قاصر المعرفة قلبك ما قلب بلها، أشهد أنه عقوبة من كبار العقايب قاصر المعرفة قلبك ما قلب بلها، قاصر المعرفة قلبك ما قلب بلها، قاصر المعرفة قلبك.